تدخل على العبادة لا تقف عند باب واحد. اضرب في كل غنيمة بسهم. اضرب في كل غنيمة بسهم. بيت باب صيام صوم. 10 دراهم لله طلعها. عيادة مريض توكل على الله. تشيع جنازة الله يرضى على اللي شجعنا على كده. زيارة اخ في الله توكل. عفو عن الزوجة ولا عن ده. يا شوف اضرب بكل غنيمة بسهم فأنت لا تدري من أين يأتي الخير. الخير يجي منين؟ أستاذ فاضل لنا ربنا يحفظه ويبارك فيه من الدعاء الكبار يحكي لي قصة الأسبوع الماضي. كان له زميل عالم جليل فقيه معروف رأى في الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له بشر فلان جارك البقال بأنه رفيقي في الجنة. والرجل عالم صالح ورؤيا الرسول حق صلى الله عليه وسلم. فالعالم راح للبقال ابن سبيل انه لا يعمل شيء لانه يفتح البقال يبيع ويشتري ويصلي الصلاة في وقتها بس. قال له ليك عندي بشرى تمام بس اشترط شرط لا ابلغك بها إلا أن تبلغني ما هو السر الذي بينك وبين الله. قال يا عم لا أستطيع السر بينه وبين الله ما تخلي الأسرار كل واحد له سر مع الله. قلت لكم من قبل المسلم أو المؤمن الذي ليس له بينه وبين الله سر عامل زي الشكل من غير رصيد. تستطيع أن تصرفه؟ تروح للرجل على الخزنة تقول له يرد السحب على الإيه؟ على السحب ما حرام. قال له بالله عليك خبرني وانا امانه لن اقول. قال له بالامانه خرب الامانه والمؤمنون عند ايه يعني الشروط. قال له انا تزوجت بنت فقيره بعد 5 اشهر وضعت طفلا. بعد 5 شهور من الزواج وضعت طفلا. احترت أذهب لأهلها فأفضحها أو أطلقها أو أخذ المولود هذا. فلما رأيت بطنها تكبر زيادة عن اللزوم في الشهور الأولى أخذ بيت في طرف الإيه المدينة عشان ما حد لا حد يراه وجاب قابلة ولدت وخد الطفل قبل صلاة الفجر. أخذته ورحت على المسجد انتظرت حتى ركع الامام في الركعه الثانيه. يبقى كده ايه ما حدش هيطفق خلاص يعني دايما معروف ان المصلين الفجر معروف موعدهم يعني. تركت الطفل خلف باب المسجد اخذته ولحقت الايه في الصلاه. احنا في التشهد وعلى صراخ الطفل اهل المسجد كلهم جريوا ناحيه الله. طفل طفل رضيع لا اله الا الله. فوجاء متاخرا كذلك سيدنا يوسف. قال يا الله. قال والله يا حج فلان ده طفل بس سبحان الله. قال الأمان عليه اخذ ربي واخذه ورباه وصفره برا بعد كده لما كبر وحصل على الدكتوراه في الهندسه سبحان الله. وانا متاثرت. المهم علينا المهم فالذين يعملون الخير لهم اسرار بينهم وبين الله عز وجل. يعني ناس ذوي زي معين او سنة معين مع انهم يجب ان يشاركوا لكن اهم من هذا كله ان تحصن الاوطان في عقيدتها. لو انك هجم على دارك اناس وقام رب البيت وابنه الاكبر بالوقوف خلف الباب للدفاع عن هذا البيت ألا يكسره عليه المعتدي. لكن في هذه الأثناء الأبناء الأولاد يربون كلابا صغيرة في البيت أو هررة فتقوم بعقر أقدام الأب وولده المدافعين عن البيت وخربشة والنباح عليهم. بالله عليك هل يتفرغ هذا الأب للدفاع المستميت ضد هذه او ضد هؤلاء الغزاة؟ يعني المثل اضربه هؤلاء الذين يقفون خلف الباب للدفاع إنما هم علماء الأمة ودعاتها، ونحن للأسف استمرأنا معلومات تأتينا على مدى القرن الفائت. يدرس هذه المعلومات، تدرس لأبنائنا من الناحية العلمية والناحية التاريخية والناحية الجغرافية، إنها حقائق. واستمرأها الصغير وكبر عليها، واعتادها الكبير حتى أنه لا يناقشها. أنا أريد أن ألمس، لأن حصوننا مهددة ويجب أن نكون جميعا حماة أوطان وحماة عقيدة. داروين تدرس نظريته لأبنائنا وبناتنا في المدارس والجامعات. العجيب أنهم اختزلوا نظرية داروين في قضية أن الإنسان ينحدر من أصول القردة. هذه يعني هذه نقطة بسيطة في بحر نظرية داروين. داروين في كتابه أصل الأنواع وكتابه الآخر خلق الإنسان يعني يفترض أو مش يفترض، نظرياته تقول أن هذا العالم خلق بدون خالق. يعني أساسا الفكر داروين الكفر أساسا، ثم أن الإنسان ينحدر من أصل القرود، مع أن القرود عدد الكروموزومات عندها 48 والإنسان 46، وهذا معروف عند أبجديات علم البيولوجي أو التشريح أو الفسيولوجي أو علم الإنثروبولوجي علم الإنسانيات أو غير ذلك. ثم رتب داروين هذه النقطة الخطيرة التي لا تدرس لأبنائنا، ولا لا أدري لماذا مدرس الأحياء يدرس لولدنا وابنتنا والمدرسة والمعلمة إذا كان يعرف يعني أن يبين أن قسم داروين العالم إلى 16 حلقة البشرية، يعني أعلى حلقة وأرقاها 15 و16 الجنس الأوروبي والأمريكي نمرة واحد. الأربعة الأول اللي هم السفلة أو السوقة والدهماء أو الذين لا قيمة لهم في السلسلة، الهنود والماويين والزنوج والعرب. ويقول داروين لكي يتقدم العالم يجب أن يتخلص من الأربع حلقات الأولى، يعني يجب التخلص منا عشان المجتمعات تتقدم. والعجيب أن هناك علميا حلقة مفقودة كبيرة في النظرية الداروينية لم يكشفها لنا، ولكن قال مقولته الساخرة أن عشان نحل هذه الحلقة يجب أن نزاوج ما بين أحد الزنوج والغوريلا لكي نكتشف هذه الحلقة. المهم يدرس هذا لأبنائنا على أنها حقيقة علمية، والأوروبيون اليوم لا يدرسونها أنها حقيقة علمية. هذه من ناحية العلم. من ناحية التاريخ، اليهود يعتبرون أن فلسطين هي أرض الميعاد. لماذا؟ لأن مملكة الرب التي أقامها سليمان هناك يجب أن تعاد، وهيكل سليمان وتابوت العهد يجب أن يكون في هذه المنطقة. الذي وأنتم أهل علم طبعا، سيدنا سليمان لم يكن أبدا في فلسطين. سيدنا سليمان لم يكن في فلسطين تماما. لماذا؟ لأن حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، إلى آخر الآيات في سورة النمل. وادي النمل هذا الكل يعلم، والإخوة بالذات اليمنيين يعرفون أن وادي النمل هذا في اليمن. هذا أمر. الأمر الثاني أن الهدهد لما تكشف لسليمان أنه غاب لأذبحنه أو لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد. مكث غير بعيد عن الهدهد، جاء بعد هنيهة. والهدهد ليس بازيا أو صقرا يطير بسرعة. سرعة الهدهد لا تزيد عن 25 كيلو متر في الساعة. فإذا مملكة سبأ اللي هي في اليمن كانت قريبة من ملك سليمان، هذا امر يعني اذا. ولسليمان الريح عاصفة تجري بامره رخاء الى الارض، بامره الى الارض التي باركنا فيها، الى مش من الارض الى الارض، يعني هو لم يكن في فلسطين فتهب الريح بامره الى فلسطين، ليس هو في فلسطين. فاذا مملكة الرب وهيكل سليمان، اصلا سيدنا سليمان التوراة تقول انه ليس لا يعبد الها كبقية الانبياء الذين لهم اله وهم يعتبرون ملك. فاذا الحقيقة العلمية ان سليمان لم يكن في فلسطين،